بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فكان الحديث في الأسبوع الماضي في الدرس الماضي عن التفرد والمصطلحات الواردة في كتاب علل ابن أبي حاتم عن هذا الموضوع، عن قضية تفرد الراوي بالحديث. ووعدت أن يكون درس اليوم عن موضوع مكمل للموضوع الأول، وهو يتعلق بقواعد النظر في التفرد. يعني ليست هي جميع القواعد، لكن ما رأيت أنها واردة أو موجودة في علل ابن أبي حاتم. أول موضوع أو أول نقطة معنا في درس اليوم هي التأكيد على أن التفرد مظنة الخطأ، وأن الأصل في الحديث كما ذكر الأئمة أن يشتهر وأن يعرف، كما قال بعضهم: إنما العلم الذي يأتيك من ها هنا وها هنا. ولهم كلمات في هذا، لكن معنا بعض النصوص الآن في الكتاب تؤكد هذا الموضوع، تؤكده من جهة مهمة جدا، وهي أن بعض الرواة أو نصوص عن الرواة المتفردين، نفس الراوي الذي يتفرد يأتي عنه تخوفه من أن يكون هو قد غلط، وهذا ملحظ مهم سيأتي معنا أيضا في المخالفة. لكن هو في التفرد الآن، مثلا نأخذ رقم 1861، هذا المثال أو هذا النص سمعت أبي يقول ابن أبي حاتم، وذكر حديثا كان في كتاب عمرو بن مرزوق ولم يحدث به، عن مالك ابن مغول عن عون ابن أبي جحيفة عن أبيه قال إلى آخره. تجشأت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أطولكم شبعا في الدنيا، أطولكم جوعا في الآخرة. فسمعت أبي يقول: هذا حديث باطل، ولم يبلغني أن عمرو بن مرزوق حدث به قط. إذن نفس الإمام أو نفس الراوي هذا عمرو بن مرزوق مع جلالته، ويعني هو ثقة من أصحاب شعبة المعروفين، لا يحدث بهذا الحديث، وإن كان عنده في كتابه خشية أن يكون قد غلط فيه أثناء الكتابة، أو يكون دخل له حديث في حديث، أو يكون يعني كما سيأتي معنا قريبا في أسباب غلط الراوي. نذهب إلى مثال ثاني ونكتفي به. 2449، يقول: سألت أبي عن حديث كان يرويه النفيلي عن أبي معاوية عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الحجم شفاء. قال أبي: حلف لي النفيلي أنه سمع. لماذا حلف له؟ لأن أبا حاتم رحمه الله توقف فيه أو استنكره عليه ولم يحدثني به، لم يحدث بهذا الحديث. قال أجبن عنه، أجبن عنه، أجبن أن أحدث به. قال أبي هذا خطأ، يمكن أن يكون دخل له حديث في حديث، إنما رواه أبو معاوية عن الشيباني عن يسير بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحجم شفاء، وليس لذلك أصل، يعني الحديث الأول. وذكر لي أن يحيى بن معين كتب إليه ألا يحدث به. مع جلالته النفيلي رحمه الله إمام معروف، ومع هذا في مثل هذه التفردات يذكرنا أو هذا الموضوع بإمام جليل، وهو الإمام مالك ابن أنس رحمه الله رضي عنه، كان يروي حديث مشهور عنه، حديثه وهو حديثه عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة: السفر قطعة من العذاب. وهذا الحديث مشهور مخرج وين؟ في الصحيحين. لكن مالك رحمه الله استغرب أن كل من جاءه يسأله عن هذا الحديث، معنى يسأله يعني يقول له، إذا مر بك هذا المصطلح يسأله عن كذا، معناه يطلب منه أن يحدثه به، وليس بمعنى السؤال عن معناه أو السؤال عن صحته، أو هذا مصطلح لهم في الرواية. كل من جاء فإذا قالوا هذا حديثه الذي يسأل عنه، يعني يكثر من الرواة أن يطلبوا سماعه منه، وهذه مصطلحات خاصة بالرواية. فالإمام مالك رحمه الله قال لماذا يطلبونه مني، استغرب يعني كثرة السؤال. قالوا لأنه لا يرويه إلا أنت، لا يرويه إلا أنت. فالإمام مالك يقول لو عرفت هذا ما حدثت به، لو عرفت أنني أتفرد به ما حدثت به. وقد قيل إن هذا القول أيضا قاله في حديثه الآخر عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، فهو أيضا يتفرد به عن الزهري. والحديث الأول كان مالك رحمه الله ربما أرسله يحدث به عن سمي عن أبي صالح مرسلا، لا يذكر أبا هريرة خشية أن يكون غالط فيه، لأنه يتفرد به وهو من هو. فمثل هذا الكلام، الإمام أحمد رحمه الله كان يروي حديث ويتفرد به وهو لا يدري، أو لا يعني لا يدري أنه يتفرد، فيسألونه عنه فاستغرب هذا. نفس القصة التي جرت للإمام مالك. فالمقصود من هذا الكلام هو أن هؤلاء الرواة رضي الله عنهم وأرضاهم، كذلك قصة أبي داود الطيالسي لما نبهوه إلى أن هذا الحديث ليس من حديث، هذه الأشياء ترسخ في ذهنك أن الأئمة رحمهم الله يردون أو يتوقفون في بعض التفردات، إذا يعني جمعوا إليها قرائن في التفرد سيأتي ذكر بعضها، حتى وإن كان الراوي ثقة، حتى وإن كان في الدرجة العليا من الثقة، وهو مرده كله إلى ترجيح أو إلى وجود احتمال قوي أن يكون الراوي قد غلط. إذا أنت ترسخ في ذهنك هذا تبتعد عن الكلام الذي يردد على ألسنة الباحثين وبعض المشايخ وامتلأت به حواشي الكتب الآن، وهو أن يقال تفرد به فكان ماذا. فإذا رد الأئمة حديثا لتفرد راو به تجده يقول ورأيت هذا من كلام بعضهم تفرده به دليل على حفظه. انظر يعني قلب القضية، ما ذنبه أن يكون حفظ ما لم يحفظه غيره؟ هو الشأن كله في الحفظ. إذا كنت يعني إذا كان قد حفظ فهذا لا إشكال فيه، لكن المناقشة أنت تستدل بما هو محل للنزاع، وهذه قضية ضخمة في الاستدلال. كثير من الباحثين سواء في هذا العلم أو في غيره لا يفرق بين الدليل وبين محل النزاع، تجده يستدل على المسألة بما هو محل للنزاع، وهذا كثير في في في جميع العلوم، خصوصا من يعني أحيانا يكون في دور في الاستدلال الطلاب ما ينتبهون له، الباحث ما ينتبه، يكون دور في الاستدلال، وهو عندنا في السنة كثير جدا جدا الدور في الاستدلال كثير مرة، وله أسباب متعددة ينبغي تخصيص دروس له في القضايا التي يوجد فيها الدور في الاستدلال. مثال ذلك مثلا كمثال بسيط، أن تبحث قضية كم روى أو كم روى عن فلان من الرواة لتخرجه عن حد الجهالة، تجد الباحث يستدل يقول ومن الأدلة على ذلك أن المزي ذكر له في تهذيب الكمال كم من الرواة عنه؟ 3. طبعا كلام المزي الآن هذا هو محل النزاع، نحن نتباحث في هل هذا الكلام يثبت أو لا. ائت لي بدليل من الأسانيد، لا تأتي لي بكلام من المزي. الآن الكلام مع المزي، إذن أنت تأتي لي وهذه قضية كثيرة جدا جدا في الدور في الاستدلال. المقصود من هذا الكلام هو أن مثل هذه النصوص وتوقف النقاد توقف الرواة أنفسهم عما وقع فيه من تفردهم ينمي عندك قضية اهتمام الأئمة بالتفرد. لما اهتم الأئمة هذا الاهتمام الضخم جدا جدا جدا، يعني ما تكاد تجد في ترجمة راوي في كتاب إمام في إلا وله عناية أو ينص على قضية التفرد، تفرد الراوي. إذن هذه قضية. القضية الثانية، اعتنى أبو حاتم رحمه الله وأبو زرعة وغيره من الأئمة إلى البحث في أسباب غلط الراوي إذا تفرد بالحديث، يحاولون أن يبحثوا له عن مبرر لأي شيء للغلط، مبرر للغلط. هذه النقطة أولا نأخذ بعض الأمثلة عليها. 1500 قبل نفس المثال الذي قبل قليل دخل له حديث في حديث الذي هو حديث النفيلي، إذن الآن هذا من أبي حاتم رحمه الله محاولة إيجاد سبب لغلط من النفيلي، لغلطه في هذا الحديث الذي يرويه وانتقد عليه. لنأخذ رقم 1500 سألت أبي عن حديث رواه محمد بن آدم ابن سليمان أو ابن سليمان المصيصي عن حفص بن غياث عن عبيد الله الذي هو ابن عمر ابن حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب عن نافع عن ابن عمر قال كنا في عهد رسول الله نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. قال أبي قد تابعه على روايته ابن أبي شيبة عن حفص إذن هذه المتابعة برأت من؟ محمد بن آدم برأته. وإنما هو يقول الصواب يعني يقول وإنما هو حفص عن محمد بن عبيد الله العرزمي، وهذا حديث لا أصل له بهذا الإسناد، يعني بالإسناد السابق. رواية حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر لا أصل لها عند أبي حاتم. من أين جاء الغلط؟ من أين جاء الغلط؟ الحديث عند حفص ولكن بإسناد آخر. محمد بن عبيد الله العرزمي هذا متروك الحديث، متروك الحديث، شبيه بالوضاع، ويروي عن نافع، فهو أبدله، يعني جاء الغلط من هنا، انتقل من راوي حفص بن غياث إلى راوي، وهو رحمه الله يحدث من حفظه أحيانا فيغلط. فإذا هذا من أبي حاتم، بس أذكر النصوص ثم أعقب بما أريد. 872 سألت أبي عن حديث رواه عبد الله بن عمران عن يحيى بن الضريس عن عكرمة بن عمار عن الهرماس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بهما جميعا لبيك بحجة وعمرة. قال أبي فذكرته لأحمد بن حنبل فأنكره. إذن الحديث منكر، غلط يعني، خطأ هذا الحديث بهذا الإسناد، منكر. الآن أبو حاتم يبحث عن سبب غلط عبد الله ابن عمران، ابن عمران يقول قال أبي أرى أو أرى دخل لعبد الله بن عمران حديث في حديث، هذه قضية. ثم قال وسرقه الشاذكوني، الشاذكوني هذا حافظ أحد الحفاظ، ولكنه يعني ابتلي بمثل ما نقول نفسه ضعيفة، فسار لم يكتفي بما حفظه، وهذه مشكلة عند كثير من الناس، تجدها في المال، تجدها في الجاه، تجدها في المنصب، لا يكتفي بما رزقه الله أو بما يسر الله له من طريق الحلال، فيبحث عن أشياء غير محمودة. الشاذكوني هذا إمام سليمان بن داود المنقري، الشاذكوني حافظ، بل يمكن يفوق بعض الحفاظ في سعة الحفظ وقوته، ولكنه تجاوز هذا إلى أن صار يدعي رواية أشياء ليست من حديثه في أمور ذكرها العلماء كثيرة. يعني تتعجب من بعض الأمور، تجد مثلا شخص عنده الملايين من الأموال ثم لا يقنع بهذا فيريد زيادتها بطريق غير شرع، غير مشروع، أو يعني المهم هذه أمور ترجع إلى ضعف النفس وإلى يعني هذه بعض الحفاظ وقع، لكن على سبيل الندرة، منهم هذا الشاذكوني ومنهم يحيى الحماني ومنهم عمر بن هارون حفاظ، لكن تضعف نفوسهم فيدعون سماعات ويتفردون وأشياء من هذا القبيل. هذا كلام أبو حاتم، سرقه الشاذكوني، ما معناه؟ كما سيأتي معنا إن شاء الله لكن نؤجله. فالمقصود أن الإمام أبو حاتم رحمه الله إذا جاء مثل هذه الأشياء في الكتاب فالمقصود بها البحث عن أسباب غلط المتفرد. وهذا أيضا ينمي فيك أن الأئمة رحمهم الله لا يتكلمون من فراغ، لا يتكلمون من فراغ، عندهم مسببات لغلط الراوي، ولهم أيضا أغراض من هذا، وهو تبرئة الراوي، تبرئة الراوي من أن يكون هذا الذي تفرد به تعمد التفرد وتعمد رواية هذا الحديث المنكر، أو قد يكون كذب فيه أو كذا وكذا، فيبحثون له عن مبررات تبرئه. وأكثر ما يقولون دخل له حديث في حديث، أحيانا يذكرون الحديث الذي دخل عليه مثل ما مر قبل قليل في رواية حفص، أحضر أبو حاتم الإسناد الذي انتقل منه حفص بن غياث إلى الإسناد الذي استنكر عليه، وأجمع النقاد يعني وافقوا أبا حاتم على نكارة ذلك الحديث. وهذا كما نرى استنكره الإمام أحمد واستنكره من؟ أبو حاتم. لكن أبو حاتم زاد أن بحث عن مبرر لغلط من؟ عبد الله بن عمران. لابد أن يكون غلطه مبرر، وإلا لو لم يبرروا غلطه لكان نقدهم لهذا الراوي عظيما أو شديدا. فيبحثون عن إذن أنت إذا قرأت مثل هذه الأشياء في هذا الكتاب وفي غيره، لكنها موجودة ركز عليها أبو حاتم في هذا الكتاب، وهي البحث عن أسباب غلط الرواة. انظر، الشاذكوني اتهمه بأي شيء؟ بالسرقة. الشاذكوني اتهمه بالسرقة لأنه عهد منه هذا، وسنذكر يعني الشيء يتعلق به بعد قليل. إذن هذا الموضوع، الفقرة هذه تتعلق بالبحث عن أسباب غلط الرواة، بس القارئ في هذا الكتاب يفهم سياق النقاد ماذا يريدون به. يريدون به تبرئة هذا المتفرد، لأنه ما انتهينا فقط، ذكرت لكم أكثر من مرة أو أنا دائما أردد هذا، وهذا تقريبا استقر عند الباحثين، أن درجة الراوي من أين تؤخذ؟ من حديثه، من حديثه. فلو لم نبرئ هذا الراوي من عهدة هذا، يعني ما انتهى الموضوع أننا رددنا الحديث، ينظرون في أثره على الراوي، فإذا لم يبحثوا له عن مبرر معقول لا ينزله عن الثقة أثر هذا على حديثه. فإذا الآن البحث حتى في التدليس، أحيانا يتهمون الراوي أو يرمونه بالتدليس لتبرئته من عهدة أحاديث منكرة، لأنه لو لم نتهمه بالتدليس لألصقت به تهمة النكارة وضعف، ورميه بالتدليس أهون من رميه بأنه يروي أحاديث منكرة أو أنه منكر الحديث. فهذه إذا نفهمها أمور يتكلم عليها العلماء رحمه الله، وهي كثيرة، لكن الذي يطلب من الباحث هو أن لا يقلب الوضع، أن لا يقلب الأمر، أن يجعل يعني طيب ما أطيل أخشى الوقت. طيب بيبقى موضوع عندنا أو عندنا موضوعات، منها الثالث هذا مهم جدا، كيف نعرف أن الإمام توقف في هذا التفرد أو رد الحديث بهذا التفرد؟ يعني نحن نعرف أن كثير من التفردات يقبلها النقاد، ليس كل تفرد يستنكرونه، لكن يبقى عندنا نقطة دائما نرددها. أحيانا يأتي في كلام النقاد ذكر للتفرد مثلا أو حتى للاختلاف كما سيأتي معنا، لكن عندنا الآن قضية التفرد ولا ندري هل الإمام يريد القبول أو يريد الرد. بالنسبة لهذا الكتاب الأمر يعني شبه محسوم، لأنه الإمام رحمه الله، لأن هذا الكتاب عبارة عن أسئلة وأجوبة، ففي الغالب يقول الإمام، يوضح أبو زرعة أو أبو حاتم يوضح فيقول هذا خطأ، دخل له حديث في حديث، هذا كذا هذا كذا. واستخدموا مصطلحا مهما جدا، يعتبر أكثر المصطلحات تكرر في هذا الكتاب للإبانة عن رد هذا التفرد، وهو مصطلح المنكر. مصطلح المنكر تقريبا أكثر المصطلحات يمكن يكون يعني من غير يعني أستطيع أن أقول إنه أكثر المصطلحات تكررا في كتاب ابن أبي حاتم. إذن كل ما قالوا عن حديث ما إنه منكر فتحصل على شيئين: أولا أن فيه تفرد، والثاني أن هذا التفرد مردود، أن هذا التفرد مردود. ولو ماذا تستفيد من هذا؟ تستفيد من هذا إذا قلبت موضوع أنكره. الآن الإمام أحمد لما سئل ماذا قال، لما يقول سألته أحمد عن هذا الحديث ماذا، فأنكره، إيش معناه؟ رده. تستفيد من هذا أن ما يتردد في كتب المصطلح وفي بعض كتب المصطلح وفي كلام المتأخرين أن النكارة في اصطلاح النقاد أحيانا أو في يريدون بها فقط الدلالة على التفرد، وقد يكون صحيحا. هذا موجود مع الأسف الشديد في كتب المصطلح، ولهذا أخرجوا الأحاديث التي يتفرد بها الثقات واستنكرها النقاد، أو حتى أخرجوا من هو صدوق بناء على هذا التأويل، وهو أنهم يريدون بالنكارة اللغوية، النكارة اللغوية يسمونها نكارة لغوية لا تفيد إلا التفرد ولا تفيد الرد. وهذا الكلام يعني لا أقوله لك أنا، لكن إذا أدمنت القراءة في هذا الكتاب تعرف أن هذا الكلام غير صحيح، وأن النكارة كل ما يأتي في كلام النقاد منكر، أنكره، أنكر عليه، يروي منكرات، كل هذا الـ الـ الـ هذا الـ الـ يعني المصطلح وما اشتق منه كله دلالة على الرد. ما في شيء اسمه تفرد بدون رد في مصطلح المنكر وما تفرع منه. لو تقرأ في هذا الكتاب سيترسخ في ذهنك هذا الشيء، وهو أنه أن الأئمة رحمهم الله في هذا الكتاب بالذات لكثرة ورود هذا المصطلح فيه بجميع، أحيانا بالفعل الماضي وأحيانا بالفعل المضارع وأحيانا بالمصدر، وأحيانا هذا كله دلالة على التفرد من جهة ودلالة على الرد من جهة ثانية. يبقى بس أحيانا ما يصرح بالحكم الإمام، بس يقول تفرد به فلان أو لم يروه إلا فلان، وهذا موجود يسأل عنه الباحثون كثير، يسأل عنه الطلاب، موجود في مثلا الأفراد الدارقطني، موجود في المعجم الأوسط للطبراني، موجود عند الترمذي، موجود كلام كثير، لكن لا نخرج إلى هذا الموضوع، نبقى في علل ابن أبي حاتم. الذي يظهر يعني من عندي أنا هذا، أن الإمام إذا سئل عن حديث ثم أجاب بالتفرد فماذا يريد؟ الرد، النقد بالتفرد. معنا نص الآن يساعد على هذا وننتهي من هذه القضية، لأنها وسيأتي مثله في التعليل. الإمام إذا سئل، إذا خرج كلامه مخرج الجواب على سؤال، فالذي يظهر أنه يشير إلى توقف في هذا التفرد. نأخذ 726 سألت أبي عن حديث رواه محمد بن حرب الأبرش، عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. الجواب: قال أبي هذا حديث منكر. انتقل إلى رقم 774 نفس السؤال نفس الحديث سئل عنه أبو حاتم فسمعت أبي يقول هذا حديث لم يروه غير محمد بن حرب. إذا لم يروه غير محمد بن حرب مرادفها الآن لأي شيء لمنكر في الجواب الثاني لا فرق بينهما من هذه الجهة. فالآن أو كلامه أبي حاتم هو خرج مخرج جواب لابنه ومحمد بن حرب هذا ثقة وكلهم ثقات الإسناد ولكنه استنكره أبو حاتم رحمه الله واستنكره غيره أيضا. إذن مثل ما قلت أعيد ما ذكرت أن أكثر كلام أبي حاتم ظاهر فيه الجواب خطأ منكر لا أصل له مثل هذه العبارات. في النادر أن يشير إلى التفرد ويسكت الذي يظهر أنه إذا فعل هذا فهو إشارة منه إلى التفرد إلى الرد بالتفرد. فيه عندنا بعض ما هو ضوابط الرد بعض الضوابط ترد عند القارئ في هذا الكتاب. يشير الأئمة رحمهم الله إلى بعض الضوابط التي إذا وجدت في الحديث رجحوا جانب الخطأ من الراوي ورده رد حديثه بالتفرد. إذا اشتهر الحديث عن الراوي ثم جاءنا بإسناد فيه تفرد عن راو آخر لو رواه لاشتهر كما اشتهر الحديث الأول. هذا دليل على أي شيء عندهم؟ على نكارة الإسناد الذي وقع فيه التفرد. هو وهذا المثال مر بنا حديث رقم 248 وهو حديث المشهور. لا ليس هذا. هذا منه الحديث مشهور عن إسماعيل بن رجاء يرويه عن أوس بن ضمعج الحديث بن مسعود أبي مسعود رضي الله عنه أبي مسعود البدري عقبة بن عمرو لما قيل له البدري لكن هو مشهور أنه سكن بدرا. طيب هذا الحديث مشهور من حديث إسماعيل بن رجاء واشتهر عنه وروي عنه من طرق لكن جاء طريق واحد عن السدي عن شيخ إسماعيل الذي هو أوس بن ضمعج. فمثل هذا الحديث الآن لو رواه السدي لاشتهر عنه كما اشتهر عن من أو يعني أقرب أن يشتهر عن السدي منه عن إسماعيل بن رجاء. ولهذا يقول أبو حاتم رحمه الله أين كان الثوري وشعبة عن هذا الحديث لأنهما من أصحاب السدي لو كان السدي يرويه حقيقة لرواه هذان الإمامان. شوف أيضا نفس الكلام هذا مثله 337 سألت أبي عن حديث رواه وهب بن جرير عن شعبة عن أبي حسين عن يحيى ابن والثاب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الخمرة. قال أبي هذا حديث ليس له أصل لم يروه غير وهب. هذا الضابط الجديد ما هو؟ باختصار وهو ضابط ضخم في موضوع التفرد: إذا كان الراوي له أصحاب كثيرون من الرواة ثم تفرد عنه واحد منهم صار هذا موضع ريبة عند الأئمة. وقد كثر من أبي حاتم هذا رحمه الله كثر جدا في هذا، حتى طبعا أنا لا أمثل الآن إلا بأحاديث الثقات أو من في حكمهم، لأنه لا أحد ينازع فيما يرويه من الضعفاء. فالآن وهب بن جرير هذا ثقة رحمه الله، وهب بن جرير بن حازم ثقة، لكنه ليس من كبار أصحاب شعبة، وقيل إنه يغلط وتفرد بهذا الحديث عن مثل هذا الإمام، مثله حديث الذي مر بنا حديث قصة حديث ابن عمر في قصة ذي اليدين لما تفرد به أبو أسامة، وهو ثقة ثبت، ولكن أصحاب عبيد الله كثيرون وأصحاب نافع كثيرون، يبعد جدا أن يقع تفرد عن هؤلاء الأئمة بمثل هذا. فالأئمة رحمهم الله يتوقفون في ما كان من هذا الصنف. إذن قضية شهرة الراوي وكثرة أصحابه ثم انفراد واحد منهم، وخاصة إذا كان في طبقة نازلة، إذا كان في طبقة يعني ليس من التابعين، إذا كان مثل شعبة والثوري وهؤلاء الأئمة والأعمش، ما يتفرد به بعض الرواة وإن كان يوصف بأنه ثقة، فهذا محل توقف كثير، مثل ما مر بنا أبو داود الطيالسي مع شعبة، أبو أسامة مع عبيد الله بن عمر، مر بنا سليمان بن بلال مع هشام بن عروة، وكلهم ثقات، ولكن تفردهم عن هذا الإمام الذي أصحابه بالعشرات بل أحيانا بالمئات يوجب ريبة. فتجد مثل هذه الكلمات في علل ابن أبي حاتم. نستفيد منها نحن ماذا؟ الإقناع بس فقط، نستفيد منها على أي أسس وضع الأئمة رحمهم الله قضية التفرد وأنها مشكلة. يقولون أين أصحاب فلان عن هذا الحديث؟ برد بن سنان لما تفرد عن الزهري يقول الأئمة أين أصحاب الزهري عنه؟ بل روي عن أبي صالح، شوف في عهد التابعين، أبو صالح رحمه الله يقول نعرف من يروي عن أبي هريرة، معنى الكلام يعني ويخطئ عليه أو كذا، صرنا نعرفه من كثرة معرفتهم بحديثه، فما يرويه بعض من لم يجالس أبا هريرة كثير يقول نعرف أنه ليس من حديث أبي هريرة. هذا في عصر التابعين، في عصر الصحابة، فما بالك في القرون أو في الطبقات المتأخرة. فيه ضابط ثاني يذكره الأئمة رحمهم الله، وهو إذا اشتهر عكس هذا، إذا اشتهر الإسناد بحديث معين ثم انفرد بعض الرواة فأحضر به حديثا آخر، فالأئمة يتوقفون في هذا كثير. لكن نأخذ عليه مثال واحد، 1557 كم قلنا 1557 فيه إسناد سألت أبي عن حديث رواه شبابة عن شعبة عن بكير ابن عطاء عن ابن يعمر أو يعمر أن النبي